تقول السائلة أنها تريد أن تسافر إلى السعودية لعمل عمرة في هذا الشهر، ولكن زوجها مسافر ولها أخ في السعودية، وتسأل هل يجوز أن تسافر بدون محرم على أن يقابلها أخوها هذا في السعودية. أقول هل هذه الطريقة تصح من باب المحرم وهل عمرة مقبولة؟ أفيدوني. أقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. والعلماء رحمهم الله تعالى عندما تكلموا في فريضة الحج وشرط الاستطاعة جعلوا الاستطاعة في حق الرجل استطاعة مالية وأخرى بدنية فقط، أما في حق المرأة فجعلوها على ثلاثة أنحاء: استطاعة مالية واستطاعة بدنية، وأضافوا إليهما المحرم. فإذا كانت المرأة مستطيعة ماديا وبدنيا ولا تجد محرما يحج معها أو يعتمر معها على القول بوجوب العمرة، فتسقط العمرة وكذلك يسقط الحج لعدم المحرم. وبالتالي نقول لهذه الأخت لا يكفي أن يكون لك أخ في السعودية يقابلك هناك ليساعدك في عمل العمرة، إنما العبرة بمسافة السفر التي ستضطرين إليه لأداء النسك، فلا يجوز لك أن تسافري لا لحج ولا لعمرة ولا لغير ذلك إلا مع وجود محرم، وعدم وجوده يسقط الفرض عنك وأنت مأجورة بالنية إن شاء الله. أما مسألة تفويت الفرصة أو عدمها فنحن إنما نحكم بشرع لا بعاطفة. ومسألة الحملة التي تتكلمين عنها هذه قال بها بعض العلماء وسموها بالرفقة الآمنة، فلست أدري ما صفة هذه الحملة، يعني الشافعي رحمه الله تعالى من الذين يبيحون للمرأة أن تسافر للحج أو العمرة الواجبة، يعني إذا كانت العمرة واجبة أو كانت الأخت تعتقد أن العمرة واجبة فيجوز لها على قول الشافعي أن تسافر في رفقة آمنة. فإذا كانت هذه الحملة تمثل رفقة آمنة فعلى قول الشافعي يجوز، لكن الذي أراه والله تعالى أعلم أن الحديث في هذا الباب وهو المنع من السفر بغير محرم أقوى وأصح، يعني أقوى في الدلالة وأصح من حديث عدي بن حاتم الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان يبلغ الأمن بهم أن تسافر المرأة من هنا إلى هنا لا تخاف شيئا، وعليه اعتمد الشافعي رحمه الله في مسألة الرفقة الآمنة، لكن الصواب عدم جواز السفر بدون محرم والله أعلم.